السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأنا أحبكم في الله. هذه الثمرة بعنوان الرقيع. الإسلام أيها الإخوة يقرر مبدأ من مبادئ الحياة، وللإسلام مبادئ لا تتغير ولا تتبدل. من هذه المبادئ ثبات الأخلاق، أن الله جل جلاله حين أوجب على المسلمين الوفاء لم يوجبه على طائفة دون طائفة، حين أوجب على المسلمين العدل لم يوجبه على الحكام دون المحكومين، وحين أوجب الوفاء لم يوجبه على المظلومين دون الظالمين، وحين أوجب الأمانة لم يوجبها على الأغنياء دون الفقراء، وحين أوجب هكذا. كل معاني الأخلاق هي واجبة على جميع المسلمين سواسية. في الزمن الحاضر فوجئنا بإشكال عجيب خطير، وهو أنك تجد الإنسان أمينا حال فقره، فإذا اغتنى سرق وضل. نتجد الإنسان نزيها عفيفا حين يكون فقيرا، فإذا أكرمه الله بالغنى فجر بكل أنواع الفجور التي يستطيعها. ثبات الأخلاق، ثبات الأخلاق، هذا معنى مهم ومعنى خطير. تجد الناس في هذا الزمان يحصل فيهم هذا التحول العجيب في الأخلاق، أنك تجده حين يكون مرؤوسا يكون متواضعا وطيبا ولطيفا، فإذا ترأس صار طاغية ومتكبرا ومتجبرا، وهكذا. إن ثبات الأخلاق حين يقرره الشرع يقول للإنسان أنت مهما علت بك الدنيا أو نزلت فأنت إنسان، مهما جرت بك الدنيا أو وقفت فأنت إنسان مخاطب أمام الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنت عبد في جميع أحوالك، عبد لم تخرج من طور العبودية. ولذلك نصيحتي لأولادي وللسامعين، ثبات الأخلاق، تظل طيلة عمرك كريما فقيرا أو غنيا، وفيا ظالما أو مظلوما، عدلا حاكما أو محكوما، متواضعا كبيرا أو صغيرا. السبيل إلى هذا الثبات شيء واحد، العبادة. العبادة، أن يظل الإنسان في كل أحواله عبدا لله. فكل العبادات وسائل إلى تزكية النفس وسمو الأخلاق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الرقعاء وحدهم، الإنسان الرقيع هو الذي تغيره الظروف. تجده حين يكون فقيرا أو ضعيفا أو لا يملك، ثم إذا علا طغى. إلزم العبادة تلزم.